رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي. ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها. فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. من فوائد الحديث: التحريض على الصدقة والاهتمام بها، وألا يستكثر الإنسان ما أنفقه فيها. بيان كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. مال العبد ما يقدمه ويدخر ثوابه عند الله. لا يضيع الله أجر من أحسن عملا، بل يحفظه ويوفيه إياه يوم القيامة. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وانفحي هو بمعنى أنفقي، وكذلك انضحي. لا توكي أي لا تدخري وتشدي ما عندك وتمنعي ما في يدك. فيوكى أي فيقطع. ولا تحصي أي لا تمسك المال وتعديه وتدخريه من غير إنفاق. فيحصي الله عليك أي يمسك عنك الرزق ويناقشك الحساب يوم القيامة. ولا توعي أي تمنعي ما فضل عنك. فيوعي الله عليك أي يصيبك الله بالتشدد ويمنع عنك فضله وجوده. من فوائد الحديث: التأكيد والحث على الإنفاق. النهي عن منع الصدقة خشية النفاد، فإن ذلك من أعظم أسباب قطع البركة، لأن الله سبحانه يثيب على العطاء بغير حساب. من عدل الله تعالى أن جعل الجزاء من جنس العمل. من علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب، فحقه أن ينفق ولا يحسب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. والجنة الدرع، ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته. تراقيهما جمع ترقوة، وهو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. سبغت أي امتدت وغطت. وفرت أي أتمت وكملت بنانه أي إصبعه. تعفو أثره أي تغطي أثره وتستره حتى لا يظهر. لزقت أي انقبضت. من فوائد الحديث: قيام التمثيل مقام الدليل على تفضيل المتصدق على البخيل.